إسلامه كان يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. قوله إذا دخل الخلاء قال في الفتح أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده. وقد صرح بهذا البخاري في الأدب المفرد قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال حدثني أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال فذكر مثل حديث الباب. وهذا في الأمكنة المعدة لذلك. وأما في غيرها فيقول في أول الشروع عند تشمير الثياب وهذا مذهب الجمهور. قوله الخبث بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية. وقال الخطابي إنه لا يجوز غيره وتعقد لأنه يجوز إسكان الباء الموحدة كما في نظائره مما جاء على هذا الوجه ككتب وكتب. قاله في الفتح قال النووي وقد صرح جماعة من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر. والخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة. قال الخطابي وابن حبان وغيرهما يريد ذكران الشياطين وإناثهم. قال في الفتح قال البخاري ويقال الخبث أي بإسكان الباء فإن كانت مخففة عن المحركة فقد تقدم توجيهه وإن كان بمعنى المفرد فمعناه كما قال ابن الأعرابي المكروه. قال فإن كان من الكلام فهو الشتم وإن كان من الملل فهو الكفر وإن كان من الطعام فهو الحرام وإن كان من الشراب فهو الضار. وعلى هذا فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب. قال وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية. وهذه الرواية تشهد لنا في حديث الباب من رواية سعيد بن منصور. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. وبعد مع أول باب من أبواب أحكام التخلي قال المجد ابن تيمية رحمه الله باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه ثم ذكر الحديث المتفق عليه عن أنس وفيه الاستعاذ وذكر من رواية سعيد بن منصور رحمه الله إضافة البسملة إلى الاستعاذ. فابتداء اتفق العلماء كما صرح النووي رحمه الله تعالى على أن التسمية قبل التخلي مستحبة أو ذهب الفقهاء إلى مشروعية التسمية عند دخول الخلاء. وما ذكره هنا من حديث العمري الظاهر أن ذكر التسمية فيه شاذ لأنه قد رواه جماعة عن عبد العزيز بن صهيب دون ذكر التسمية منهم شعب محمد بن زيد وهشيم بن بشر وإسماعيل بن علي محمد بن سلم عبد الوارث زكريا بن يحيى بن عمارة حماد بن واقد سعيد بن زيد. فهؤلاء جميعا خالفوا من عمر عبد العزيز بن المختار العمري لا هو العمري ولا يتصور احتمال عبد العزيز بن المختار هذه المخالفة، فالظاهر الله أعلم أن ذكرها شاذ هنا. وقد روى ابن أبي شيبة قال حدثنا هشيم عن أبي معشر عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الكنيس قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا في إسناد أبو معشر هذا ضعيف سيء الحفظ. ثم إنه شيما مدلس وتدليسه تدليس تسوية، فيلزمه أن يصرح بالتحديث في طبقتين على الأقل متتابعتين فوقه، وهذا لم يحدث. فأيضا لا يصلح أن يقال أن هذا يشهد لما قبله. واستدل على المشروعية بعضهم بحديث علي رضي الله تعالى عنه: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله. هذا الحديث كل طرقه ضعيفة ضعفا لا يصلح أن يجبر بعضه بعض على ظاهره. الحقيقة إن التسمية لو فتناها على أمور أخرى متفرقة ثبت النص بمشروعيتها عند بدايتها لقلنا بها، وإلا فالنصوص هنا لا تحتمل القول بالمشروعية إلا أن يكون وقع الاتفاق كما صرح به النووي رحمه الله، فعندئذ لا محيط عن قبوله. هذا من ناحية التسمية. ثم لهذه الحديث كأنه يعني رأى أن مش استدلال النووي، النووي نقل اتفاق العلماء على مشروعية التسمية، لكن احنا نقول ان صح هذا فالعمل عليه، لانهم ربما اخذوه من هذه الاحاديث وان كان في كل منها ضعف، الا ان عموميات الشريعة الشاهدة باستحباب التسمية في اوائل امور كثيرة منصوص عليها بادلة قاطعة يجعلنا نقول هذا مثله. نعم. طبعا الاستعاذة هي مستحبة قولا واحدا، وطبعا الدليل فيها أوضح من التعليق عليه، خصوصا أنه فيه في الصحيحين. حتى قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذا الحقيقة يعني إن دل على شيء إنما يدل على أن هؤلاء الناس كانوا عندهم شفافية وملاحظة لأحوال أنفسهم غريبة جدا. يعني يقول ما دخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره، هي الاستعادة. يعني هنا ذكر كلام الخطابي في مسألة هل خبث بالضم أم بالتسكين، وطبعا هنا كلام نص كلام الخطابي في المعالم. عامة أصحاب الحديث يقولون الخبث ساكنة الباء وهو غلط، والصواب الخبث مضمومة الباء، لكن اعترض ابن سيد الناس قال: وهذا الذي أنكره الخطاب والذي حكاه أبو عبيد القاسم سلاه وحسبك به جلال. فقال القاضي عياض: أكثر روايات الشيوخ بالإسكان، وحكى فيه القرطبي رحمه الله تعالى الوجهين، قال ابن تيمية قال أبو عبيد وابن الأنبار وغيرهما هو الشر والخبائث الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر ومن أهل الشر. فقال الخطاب إنما هو الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، استعاذ من ذكرانهم وإناثهم. قال ابن تيمية والأول أقوى، لأن فعيل إذا كانت صفة جمع على فعلاء، مثله ظريف يبقى فعيل، لأن فعيل إذا كانت صفة جمع على فعلاء مثل ظريف، ظرفاء، كريم، كرماء، غريم، غرماء إلى آخره. وإنما يجمع على فعل إذا كان اسما مثل رغيف ورغف ونذير ونذر، ولأنه أكثر. وطبعا لا شك إن الاستعاذة من الشياطين والشرور عموما أولى من قصر الاستعاذة على الشياطين فقط. نعم، فإذا هنا الكلام أو المعنى الأكثر استعاذا إنه استعاذ من الشر وإيه وأهله أيا كانوا الشياطين، إيه السجين إلى آخره. طبعا مذهب الجمهور إن الاستعاذة مشروعة في البناء والصحراء، فإذا كانت بناء قاله قبل الدخول، هذا على مذهب الجمهور، وإن كانت فضاء قالوا قبل تشمير الثياب. قال ابن حجر هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها يحضرها الشياطين، كما ورد في حديث زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه في السنن عن حديث إن هذه الحشوش محتضرة أي تحضرها الشياطين، فإذا أراد أحدكم أن يدخل فلا فليقل كذا، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا جانب البيت الأصح الثاني. هذا يؤيده أن حديث أنس ذكر فيه الخلاء، كان إذا إيه إذا دخل الخلاء، والأصل في الخلاء هو الموضع الذي يخلو الإنسان فيه بنفسه لقضاء حاجة، هذا هو الخلاء، سواء كان بناء أو فضاء. كلمة الخلاء تشمل هذا وذاك، لأنه مأخوذ من الإيه أيوة، أنه يخلو بنفسه فيه، فسواء كان بناء أو فضاء فالأمر فيها طيب السؤال هنا متى يقال هذا الذكر؟ هل يقال قبل الدخول أم يقال بعد الدخول؟ ظاهر اللفظ هنا إيه؟ كان وسلم إذا دخل، إذا دخل الخلاء قال. طيب عموما الخلاف في هذه المسألة مبني على الخلاف في مسألة تانية، وهي مسألة ذكر الله عز وجل في الخلاء هل يجوز أم لا يجوز. فمن قال لا يجوز ذكر الله عز وجل في الخلاء قال أيوة يسمي يستعيذ قبل الدخول، وحمل قوله إذا دخل الخلاء على إذا أراد الدخول، ولها طبعا شواهد من القرآن وغيره يأتي ذكرها إن شاء الله. أما من قال بأن يجوز ذكر الله عز وجل في الخلاء فقال إذن إذا دخل يقولها بعد دخوله، طبعا الجمهور حنفية وشافعية وحنابلة يقولون يقوله قبل الدخول في البناء وفي أول الشروع كتشمير الثياب في الفضاء، والمالكية وافقوا الجمهور في البناء، أما في الفضاء فقالوا يقوله ما لم يجلس لقضاء الحاجة، وعندهم قول آخر ما لم يكشف عورته، وقول ثالث ما لم يخرج منه الحدث، وقول رابع يقوله مطلقا، لكن نرجع الكلام عنه إن شاء الله للكلام على مسألة ذكر الله عز وجل في الخلاء. لكن هنا قد يلي السؤال، طيب لو دخل بابنه الخلاء يتعود ولا لا يتعود؟ يعني عند ولد صغير ودخل به الخلاء ليقضي الصغير حاجته، يعود هذا الصغير ولا لا يعوده؟ أم يتعودان معا أم يتعود هو وحده أم ماذا يفعل؟ حاجة ما تعود أبو الولد ده ولا اللي داخل طبعا هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، هل التعود من أجل دخول هذه الأماكن باعتبار أنها محتضرة تحضرها الشياطين أم من أجل قضاء الحاجة؟ كلام متصور ولا مش متصور؟ لكم سلميني جدا لازم تفهموا. يعني أقول أن المسألة فيها احتمالين، أن يكون الذكر لأجل الدخول، مجرد الدخول سواء داخل يقضي حاجته أو لغير ذلك، طيب، أو نقول أنها لأجل إيه؟ قضاء الحاج، أو لأجل كشف العورة، أو لأجلهما معا، لقضاء الحاجة وكشف الإيه؟ وكشف العورة باعتبار التلازم بينهم. فإذا كان من أجل قضاء الحاجة وكشف العورة يبقى هنا يعول الصغير، يقول اللهم إني أعيذه بك من الخبث والخبث، ماشي؟ وإن كان لأجل الدخول يعوذ نفسه وولده، يقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبث. وهذا أول، لأن ليس عندنا ما يجعلنا نقطع بعلة التعود، هل هي لأجل الدخول فقط أم لأجل الدخول وقضاء الحاجة أم لأجل قضاء الحاجة فقط. فإذا تحقق هذا أو ذاك يبقى الأصل عندنا أن احنا نحمل الأمر على العموم ويكون الاستعادة عامة، فيقول اللهم إنا نعوذ بك، أو اللهم إني أعوذ بك وأعوذ ولدي بك من الخبث والخبث. وطبعا تعويذ الصغير عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام. تكلمنا عن مسألتين فقط الخمس كلام اللي احنا بس ركز ان شاء الله. طيب هتكلم في مسألة البسملة التسمية، نعم، لكل قراءة هل التسمية يعني ثبت بها النص ام لا؟ يعني هو لقد الامام النووي رحمه الله تعالى اتفق العلماء على ان التسمية مشروعة أو مستحبة قبل دخول الخلاء، لكن الظاهر أن الروايات الواردة في ذلك كلها لا تخلو من مقال، فعلى ذلك إن تم الاتفاق، يعني إن تم ما قال الله تعالى من الاتفاق وما تشهد له العمومات من مشروعية التسمية قبل البدء في كثير من العبادات فيقال بها، يعني وإلا فلا ليس هناك نص خاص في المسألة يدل على مشروعية التسمية. كل أحاديث الواردة في البدء بالبسملة قبل التخلي صالح. مالك تعالى ولا ايه؟ كل طرق فيها ضعف وضعف جديد. نعم طيب هذه المسألة الأولى اللي هي مسألة البسملة. نعم بعد كده تكلمنا عن التعود أو الاستعاذة. التعود فلا خلاف في مشروعيته، لكن الخلاف بين العلماء في كونها قبل الدخول او بعد الدخول، لان في الروايه في حديث انس رضي الله عنه كان اذا دخل الخلاء، هل يحمل على الحقيقه اذا دخل الخلاء او اذا اراد ان يدخل باعتبار الادله الاخرى اذا قلت من القران ونحو ذلك في كلام عن السنة؟ يعني قلنا الخلاف في هذه المساله مبني على الخلاف في مساله اخرى، وهي هل يجوز ذكر الله عز وجل داخل الخلاء ام لا؟ فأرجعنا الكلام عنها إلى هذا الموضوع. آخر مسألة كنا بنتكلم فيها اللي هي مسألة إذا دخل بابنه ليقضي الصغير حاجته، هل يعوده أن يعود نفسه؟ فقلنا أيضا هذه المسألة فيها احتمالين باعتبار لماذا الاستعاذة؟ هل الاستعاذة لأجل دخول هذا المكان سواء أراد قضاء الحاجة أم لم يرد ذلك؟ هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون الاستعاذة لأجل قضاء الحاجة أو لأجل كشف العورة اللي هو اللازم لقضاء الحاجة أو لأجلهما معا. فعلى القول بأن الاستعاذة لأجل قضاء الحاجة وكشف العورة فيعوذ ابنه، تقول اللهم إني أعيده بك من الخبث والخبائث. وإن كانت الاستعاذة لأجل الدخول فهو دخل في الكعبة، فيجمع نفسه وابنه في صيغة كان يقول اللهم إنا نعوذ بك من الخبث والخبائث، اللهم أعذني وولدي من الخبث والخبائث أو نحو ذلك. وهذا هو الأرجح، إنه لم يتعين عندنا سبب الاستعاذة، هل هو مجرد الدخول ولا الدخول مع قضاء الحاجة ولا قضاء الحاجة فقط. فهنا على سبيل الاحتياط يجمع نفسه وولده في الاستعاذة. وقلنا أو أخذ كلمة كنا وقفنا عندها إن تعويذ الطفل بالأذكار المشروعة وارد في الشرع، ومنه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رحمكم الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، ويقول إن أباكما إبراهيم كان يعوذ بهما. نعم، فهذا مشروع عليه. فإذا دخل بابنه مكان يخشى منه وجود الشياطين أو نحو ذلك فيشرع له أن يعوذه كما يعوذ نفسه. هذا لأجل كل هذه الأماكن أو لأجل قضاء الحاجة، المتطور أن يدخل هذه الأماكن لا تدخل حاجة. يعني لو دخلت لتغسل دورة المياه تدخلها أم لا تدخلها؟ دخلت زوجتك لتغسل ثياب يعني عندك دورة مياه كبيرة والغسالة موجودة فيه، مجرد العادة الآن من الغسالات الأوتوماتيك وغيرها الماء بيكون في داخل الدور، من قال إنه يلزم إنه يدخل دورة المياه يقضي حاجته؟ الرجل الذي تلقى خلاص قرر مهم إنه ممكن حبتي وخبائي. كل النبي صلى الله عليه وسلم كان لقضاء الحاجة. هل يلزم منه هذا؟ من قال إنه كان لقضاء الحاجة فقط؟ أنا قلت لأجل هذا الاحتمال دوالي بالاحتمال دوالي، حتى وإن كان الغالب يدخل لقضاء الحاجة، لكن إذا دخل الخلاء هذا لفظ أعم من إن أنت تكسره على قضاء الحاجة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك قراب الخمسة إلا النسائي. الحديث الصحاح الحاكم وأبو حاتم قال وأبو حاتم الصحاح الحاكم وأبو حاتم قال في البدر المنير ورواه الدارمي وصححه ابن خزيمة وابن حبان. وقوله غفرانك إما مفعول به منصوب بفعل مقدر أي أسألك غفرانك أو أطلب، أو مفعول مطلق أي تغفر غفرانك. قيل إنه استغفر لتركه الذكر في تلك الحالة لما ثبت أنه كان يذكر الله عز وجل على كل أحوال إلا في حال قضاء الحاجة، فجعل ترك الذكر في هذه الحالة تقصيرا وذنبا يستغفر منه. وقيل استغفر لتقصيره في شكر نعمة الله عليه بإقداره على إخراج ذلك الخارج وهو المناسب للحديث الآتي في الحال. وعن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. رواه ابن ماجة. الحديث رواه ابن ماجة عن هارون بن إسحاق حدثنا عبد الرحمن المحاربي عن إسماعيل بن مسلم عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عن أنس رضي الله عنه فهارون بن إسحاق وثقه النسائي وقال في التقريب صدوق وعبد الرحمن المحاربي هو ابن محمد وثقه ابن معين والنسائي وقال في التقريب لا بأس به وكان يدلس قاله أحمد وإسماعيل بن مسلم إن كان العبدي فقد وثقه أبو حاتم وإن كان البصري فهو ضعيف وكلاهما يروي عن الحسن وقد رواه أيضا النسائي وابن السني عن أبي ذر ورمز السيوطي بصحته وفي حمده صلى الله عليه وآله وسلم إشعار بأن هذه نعمة جليلة ومنة جليلة فإن انحباس ذلك الخارج من أسباب الهلاك فخروجه من النعم التي لا تتم الصحة بدونها وحق على كل من أكل ما يشتهيه من طيبات الأطعمة فسد به جوعته وحفظ به صحته وقوته ثم لما قضى منه وطره ولم يبق فيه نفع واستحال إلى تلك الصفة الخبيثة الممكنة خرج بسهولة من مخرج معد لذلك أن يستكثر من محامد الله جل جلاله اللهم أوزعنا شكرا أما حديث عائشة فهو على الراجح حسن ولأجل هذا استحب الفقهاء هذا الذكر بعد الفراغ مناسبة طلب المغفرة بعد قضاء الحاجة ونقل المصنف هنا وجهين قالهما النووي رحمه الله وإنما أذكره ذلك الوجه الأول قيل إنه استغفر لتركه الذكر في تلك الحال لكن هذا في الحقيقة يمكن الاعتراض عليه لأنه امتنع عن ذكر الله عز وجل بأمر الله فهو محمود في ذلك غير مذموم ومن فعل محمودا كان المناسب له الشكر وليس الاستغفار وهناك وجه ثالث ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في ذات الإحسان قال ها في هذا من السر والله أعلم أن النجوى اللي هو الغائط يعني يثقل البدن ويؤذيه باحتجاجه والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتجاجها فيه فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب فحمد الله عز وجل عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه وسأل الله أن يخلصه من المؤذي الآخر ويريح قلبه منه ويخففه وأسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال ممكن يفهم الكلام ده إيه؟ إنه بذهاب الأذى الحسي عنه تذكر الأذى المعنوي يعني الإنسان أحيانا ربما يغفل عن بعض أشياء لكن يتذكرها إذا حدثت أشياء مشابهة له فهو لما خرج منه الأذى الحسي اللي هو المتعلق بالفضلات تذكر الأذى المعنوي اللي هو أشد وأفسد بالإنسان اللي هو الذنوب فسأل الله عز وجل المغفرة لذلك هذا في الحقيقة أنسب الوجوب هذا أنسب الوجوب أما مسألة ترك وذكر الله عز وجل في هذه الحالات معروف أن كان من حرص بعض السلف أنهم كانوا يجعلون أو يكلفون من يقف خارج الحمام أو دورة المياه يقرأ عليهم كتابا أو نحوه لئلا يضيع عليهم وقت وغير سريع دكتور حسين مستعجب يعني كأنه نعم المجد نعم بعد كده اتكلم في حديث انس والظاهر انه ضعيف حديث انس والظاهر انه ضعيف وفي الباب عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه مثله ولكنه موقوف عليه بسبب ضعيف ايضا، وهذا رواه ابو شيبه بنفس اللفظ يعني. ابا بركه اذا خرج من الخلاء قال كذا. ومثله عن حذيفه رضي الله تعالى عنه من طريق جويبر عن الضحاك، وجويبر هذا ضعيف جدا. ونحو عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه وسنده ضعيف ايضا مع انقطاع. ومع هذا اتفقت كلمة المذاهب على استحباب الحمد بعد الفراغ. فإن كان لأجل المعنى المذكور فبها ونعمل، وإلا فالآثار المذكورة فيها نظر، إلا أن يقال إنه يعمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الإيه الأعمال، خصوصا إذا كان ضعفها يسير مثل حديث أنس هذا. نعم. باب ترك استصحاب ما فيه ذكر الله عز وجل. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. رواه الخمسة إلا أحمد وصححه الترمذي، وقد صح أن نقش خاتمه كان محمد رسول الله. الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم، وقال قال النسائي هذا حديث غير محفوظ، وقال أبو داود منكر، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه وأشار إلى شذوذه. وأما الترمذي فصححه، قال النووي هذا مردود عليه ذكره في الخلاصة، وقال النجري الصواب عندي تصحيحه، فإن رواته ثقات الأسباب، فإن رواته ثقات الأسباب. وتبعه أبو الفتح القشيري في آخر الاقتراح، وعلته أنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري، وابن جريج لم يسمع من الزهري، وإنما رواه عن زياد بن سعد عن الزهري بلفظ آخر، وقد رواه مع همام المرفوعة يحيى بن ضريس البجلي ويحيى بن المتوكل، وأخرجهما الحاكم والدارقطني، وقد رواه عمر بن عاصم وهو من الثقات عن همام موقوفا على أنس، وأخرج له البيهقي شاهدا وأشار لأنه قال أبو حنيفة ومحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية، وهو اختيار أبي بكر من الحنابلة ومذهب ابن حزم، يجوز الأكل والشرب في المطبب ولو بالذهب، وقيل يكره، وده اختيار أبي يوسف من الحنفية وبعض المالكية. وقيل يحرم التطبيب مطلقا سواء كان كثيرا أو قليلا لحاجة أو لزين، المشهور من مذهب الأئمة الثلاثة المالكية والشافعية والحنابلة. فاختار ابن حزم التفريق بين الرجال والنساء، وقيل يباح بشرط أن يكون يسيرا، هذا حكاه صاحب الأنصاف البرتاوي عن ابن تيمية، والمشهور عن ابن تيمية القول بالماء. يبقى هنا المسألة فيها كم قول؟ ثلاثة. كويس. قول الثالث التفريق بين الرجال والنساء. القول الرابع اليسير. القول الرابع التفريق بين اليسير والكثير. طيب اللي قال بالإباحة طبعا قال إن المحرم هو آنية الذهب والفضة، والمضبب ليس إناء من ذهب ولا فضة، والأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. والقدر الموجود من الذهب في الإناء هو سابع وليس بمتبوع. ومعروف أن حكم المستقل بخلاف حكم الإيه؟ التابع. يعني لو أن إنسانا يلبس مثلا قميصا فيه أزرار من ذهب، حلال ولا حرام؟ او فيه خيوط من حرير، حرام ولا حلال؟ ها لأنه طبعا ما يثبت استقلالا بخلاف ما يثبت ايه سبعا، هذه القاعدة الفقهية معروفة عند العلماء رحمهم الله تعالى. قال ولذلك لا يجوز للرجل لبس الحرير، وأبيح له لبسه إن كان تابعا لو كان يسيرا. أيضا هم نظروا إلى مخرج الحديث اللي هو الذي يأكل في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطن نار جهنم، قالوا أنهم خرجوا مخرج واحد، المفروض أنهم يكون حكمهم واحد. فإذا أبيح التبييض بالفضة يبقى ليست الفضة معينة أو ليست الفضة مقصودة بعينها، وإنما يجوز التبييض بيسير الفضة وكذلك يسير الإيه يسير الذهب. طالما ان مخرجهم في المنع واحد يبقى ايضا حكمهم في الاباحة ايه حكمهم في الاباحة واحد، وان كان خصوصا ان احنا ليس عندنا هنا حديث قولي في باب التطبيق، وانما عندنا ايه وقائع فعلي. نعم، الا ان يكون حديث ابن عمر ثابتا وشاهد الكلام عليها، إلا أنه قد اعترض على هذا القياس بأن الفضة بابها أوسع من باب الذهب، خصوصا من صحح حديث الفضة فلعبوا بها إيه لعب. نعم، أما الذين قالوا بالتحريم قالوا الأصل إن الضبة محرمة مطلقا، لكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل يثبت ذلك. قال واستثنى الدليل ضبط الفضة فبقي التضبيب بالذهب على أصله في التحريم. طبعا نقول إن أين الدليل على التحريم؟ هو الحسن هو وإنه فيه شيء طيب لعله هذا. قال وإذا استعمل جزءا من الإناء فقد استعمله كله فيكون مستعملا للذهب المحرم، لكن يرد عليه زي ما قلنا ما يثبت استقلالا ليس كما يثبت تبعا. أما الذين قالوا بالكراهة فنظروا إلى العلة، قالوا العلة مسألة الإسراف والخيلاء وهي لا تقتضي الإيه لا تقتضي التحريم. طبعا ابن حزم رحمه الله فرق بين الرجال والنساء لأنه نظر إلى أن المسألة مش متعلقة بالإناء بقدر ما هي متعلقة بالذي يستعمل الإناء. واللي فرق بين الكثير واليسير من باب الحكم للغاية. إذا قلنا بأن الحكم للغالب أو للأغلب يبقى ما غلب عليه الذهب هياخد حكم الذهب، وما غلب عليه الفضة هياخد حكم الفضة. أما إذا كانت سلسلة أو يعني ضبة يسيرة في وسط الإناء أو طرفي أو نحو ذلك فهذا لا يصح إطلاق اسم الذهب والفضة عليه. والظاهر هذا والصواب والله أعلم في هذه المسألة، لأن حديث ابن عمر طبعا هذه زيادة شاذة على الصواب. خصوصا ان هو هنا منع التطبيب بالذهب والفضة جميعا، نقول ايه من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك، فهو هنا ايضا سوى بين الذهب والفضة، فما هو وجه التفريق بينهما ليقول المجد رحمه الله باب النهي على التطبيب بهما الا بيسير الفضة، الا ان يكون حديث مين أنا. طيب هنا بقى كلام الشوكاني رحمه الله في مسألة ايه اخر الكلام يا محمد الحديث يدل على جواز اتخاذ سلسلة او ضبة الفضة في اناء الطعام والشراب وفضة لأبي حنيفة. لا، والحديث السابق وهو الحديث السابق الذي في أولا في شيء من ذلك على فرض صحته لا يعارضها لأن شيئا عام وهذا مخصص له. طب حديث المعطية اللي هو ذكره قبل كده طبعا ضعيف، قال الهيثم في عمر بن يحيى لم أعرفه. انت طبعا ابن الخطاب رحمه الله قال في حديث ابن عمر هذا لا يصح، وده كان سبب ضعيفه اياه هو كذلك. لكن ثبت فعلا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة او فيه حلقة فضة ولا ضبة فضة. هذا رواه ابن ابي شيبة بسند صحيح، واشار اليه هنا الشوكاني رحمه الله. وعن عمرة انها قالت كنا مع عائشة رضي الله تعالى عنها فما زلنا بها حتى رخصت لنا في الحلي ولم ترخص لنا في الإناء المفضل. الحمد لله. هذا في إسناد يحيى بن أبي طالب مختلف فيه، لكن أخرجه ابن أبي شيبة بطريق صحيح عن أم عمرو بنت عمر قالت كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تنهانا أن نتحلى بالذهب أو نضبب الآنية أو نحلقها بالفضة، فما برحنا حتى رخصت لنا وأذنت لنا أن نتحلى بالذهب، وما أذنت لنا ولا رخصت لنا أن نحلق الآنية أو نضبضها بالفضة. لكن أم عمرو هذه لم أعرف. طيب ظاهر إيه؟ إن ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما كان أو عنهم كان يريان عدم جواز التضبيب مطلقا لا بفضة ولا بإيه ولا بذهب. طيب حديث أنس، هذا في الحقيقة في خلاف، لأنه قوله أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، من اللي اتخذ؟ هو ده بيت القصيد. هل أنس رضي الله تعالى عنه هو الذي فعل ذلك؟ سيكون فعله معارض بقول غيره من الصحابة، وقبول فعل أنس ليس أولى من قبول قول ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهما. وعلى كل، لو قلنا ان اللي اتخذ السلسلة من فضة هو النبي صلى الله عليه وسلم او اتخذها انس رضي الله تعالى عنه، فالاصل عندنا ايه؟ الجواز حتى يثبت دليل منع في المسألة. ليه؟ لان كون ابن عمر فعل ذلك فلعله كان من وراء ابن عمر المعروف عنه، خصوصا انه يعني روى او نسب اليه حديث الوعيد المترتب على آنية الذهب والفضة، فكان يتورع حتى عن الضب اليسيرة فيهما، وهذا يعني ليس غريبا على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. طبعا هو قوله هنا في الاخر قال ايه، وهو حجة والحديث السابق الذي فيه او اناء فيه شيء او اناء فيه شيء من لا اناء على من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك قال ايه على فرض صحته لا يعارض هذا، لان شيئا عام وهذا مخصص له. طبعا هذا الكلام فيه نظر، لأنه معنى ان يقول من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك، هذا في الحقيقة من استقنا كل عام. ليه؟ هو فرد من العام ايه؟ ايوة، من شرب في اناء ذهب او فضة او اناء فيه شيء من ذلك، ده هذا لعله يكون اخص من حديث انس او شيء وان دق، خصوصا ان ظاهره انه نهي، يعني نكر في سياق النهي فتفيد العموم. طبعا لما تفيد العموم يبقى هو ايه؟ لان شيئا عام، لكن عام في مجال النهي مش في مجال الاباحة، عشان نخصص به حديث انس المفروض انه يكون عام في ايه؟ في مجال الاباحة. ها؟ عام في النهي يعني يشمل اي شيء وان دق، يبقى في تعارض. اما دعوة عدم التعارض ليست صحيحة، نقول او شيء او اناء فيه شيء من ذلك وان دق. واضح الكلام؟ يعني ومنه قولي مثلا ابو بكر رضي الله عنه لست تاركا شيئا كان صلى الله عليه وسلم يعمل به الا اني اخاف ان تركت شيئا من امري ان ازيد. فشيئا هنا تاتي على كل ايه؟ على كل شيء عرفه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام. او اناء فيه شيء من ذلك حتى وان كان ايه؟ نقطه. فلا يتصور انه يتفق هذا مع حديث انس يعني لست اعلم يعني ولست ادري كيف غفل للشوكان رحمه الله هذه الغفله يعني. فإنه في الأصول مش أيوه في تعارض تعارض يعني لأن هو أنا أقول هنا إن حديث أنس لو ثبت إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا يبقى الحديث هذا منكر منكر لا. نعم إلا أن يقال بقى إن ده حديث قول وده فعل والقول مقدم على الفعل ونحو ذلك. يبقى المهم إن في تعارض لكن الحمد لله إن الحديث لم يثبت عشان ما يتوداش في مسألة الجمع يعني. فالظاهر هنا والله أعلم أنه إذا كان لمصلحة بعيدا عن هذا الخلاف لا بأس بتطبيبه. وطبعا الفضة باعتبار أن المجال فيها أوسع أولى بالقبول من الإيه من الذهب. لكن هذا أيضا لا يعني يبيح لنا أن نقول بأن التطبيب في يسير الذهب ممنوع خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لمن يعني اصيبت انفه ان يتخذ انفا من ايه من ذهب هذا في وان كان اصل استعمال الذهب ممنوع بالنسبه للرجال. نعم لكن يعني خروجا من الخلاف نقول يكفينا يسير الايه يسير الفضه وان كنت ما عادش موجود الاواني الثالثه لو اتلعب الذكر اللي بيصلح ويذكر واللي بيكفر ما بيصلحش وش يعني بيقولوا ماشي يعني في حد له صار ولا حاجة طب الصفات في آنية الصفات ونحوها صفة صفة للتنس وانا صفر ولا صفر ها صفراتي ليه جا عندكم تأ حد عنده تأ لا شيل التأ بتاعتك انا عاوز ادور على اصلها وفصلها ليه شيلها وخلاص ها مسألة الحيث اللي وراها دي ايه حيث اللي وراها مجرور ولا وراها على الراجح بتكون جملة مرفوعة جملة لكن مجرور هذا شيء قليل قليل يعني الأصل ما يكون جملة اسمية لو حتى يعني نقول كذا من حيث دلالته ولا من حيث دلالته دلالة وجهها دلالة ليه باعتبار ان هي جملة اسمية من حيث انا اقول بعد وياتي الجملة ايوه يعني باعتبار ان ده ابتداء جملة في محل النص في محل مش محل بقى الجملة كلها اللي في محل جر لكن الجملة اسمية يبقى مبتدأ ومرفوع لكن ورد عن بعض الحيث والسهيل هل هذا مشهور؟ مشهور لكن الأبصر انها جملة نعم لا هي مرفوعة باعتبار انها جملة اسمية مبتدأها مرفوع انما يعني في نطق العرب احيانا بيقصرها بها بما بعد حيث مجرور باب الرخصة في انية الصف ونحوها عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضا رواه البخاري وابو داود وابن ماجه وعن زينب بنت جحشم رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضا في مخضب من صفر رواه احمد قوله في ثور الثور بفتح المثنى الصوتيه يشبه الطف وقيل هو الطف والطف بفتح الطاء وكسرها وبإسقاط التاء لغات وقوله من صفر الصفر بصاد مهملة مضمومة شين ولا تين هي مشهور الطفل الطفل مشهور أشهر في حديث هو أشهر في حديث الإسراء مشهور الطفل أحسن لا مش أحسن جد جد الله أحسن أحسن معروف عندكم يعني ريس القاملون مش خلاص الزمن حل مكانه يجي في العرش إن شاء الله ايوه لكن الصرف مشهور يعني قوله من صفر الصفر بصاد المهملة المضمومة نوع من النحاس قوله في مخضب المخضب بكسر الميم والسكون الخائي المهجمة وفتح الضاد المهجمة بعدها موحدة المشهور انه الاناء الذي يغسل فيه الثياب من اي جنس كان وقد يطلق على الإناء صغر أو كبر والحديث ساقه المصنف للاستدلال به على جواز استعمال آنية الصفر للوضوء وغيره وهو كذلك وله فوائده ومحلها الوضوء. لا هو طبعا الحقيقة أن المصنف أتى بهذا الحديث لأنه ممن يقول في عموم تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الوضوء وغيره فيخشى ان يقع لبس على الناس فيقولون اذا كان الوضوء ممنوع من الذهب والفضه يبقى كذلك الايه النحاس فاراد ان ياتي به لينفي هذا الوهم او هذا الايه الظن اكثر منه يفيد الاصل الاباحه يعني لو كنا نتكلم الاصل الاباحه وان يطبق من اي شيء لماذا اتى به لانه قد يدخل بعض الناس شبهه ان الصفر او الصفر مثل الايه مثل الذهب والفضه فيلحق بهما في الحكم. نعم وده يقول لي يؤكد ان رايه في المساله ان الوضوء ممنوع من انيات الذهب والفضه ايضا. نعم باب استحباب تخمير الاواني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث له ان النبي صلى الله عليه وسلم قال أوف سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو أن تعرض عليه جهود متفق عليه ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غطوا الإناء وأوف السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. الحديث ايضا اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي ولفظ ابي داود اغلق بابك واذكر اسم الله فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا واغسل مصباحك واذكر اسم الله وخمر اناءك ولو بعود تعرضه عليه واذكر اسم الله واوفي سقاءك واذكر اسم الله ولو في اخرى من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف اناء وإن الفويثقة تضرب على الناس بيتهم أو بيوتهم. وأخرجها أيضا مسلم إيه وأخرجها مكتوب إيه غلقا لا يفتح بابا غلقا ولا يحل بابا في النسخة المقارنة تحت مشكلة حاجة المهم المدلول واضح غلقا أو بابا مغلقا لا حرج. وأخرجها أيضا مسلم والترمذي وابن ماجه وفي رواية له أيضا عن جابر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيلا فقال بلى فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. وأخرجها أيضا مسلم قوله أوك سقاءك الوكاء ككساء رباط القردة وقد وكأها وأوكأها أي ربطها. قوله وخمر إناءك التخمير التغطية قوله ولو أن تعرض عليه عودا أي تضعه على العرض وهو الجانب من الإناء من عرض العود على الإناء والسيف على السخر يعرضه ويعرضه فيهما. قوله وباء الوباء محركة الطاعون الوباء محركة كلمة نفسها محركة محركة الطاعون أي كل مرض عام قاله في القاموس أو كل مرض عام. قاله في القاموس والحديث يدل على مشروعية التبرك بذكر اسم الله عند إيكاء السقاء وتخمير الإناء، وكذلك عند تغليق الباب وإطفاء المصباح كما في الروايات التي ذكرناها. وقد أشعر التعليل بقوله فإن الشيطان إلى آخره أن في التزكية فردا عن الشيطان وأنها تحول بينه وبين مراده، والتعليل بقوله فإن في السنة ليلة كما في رواية مسلم يشعر بأن شرعية التخمير للوقاية عن الوباء وكذلك الإيكاء، وقد تكلف بعضهم بتعيين هذه الليلة ولا دليل له على ذلك. عند أنس الكفار في أي تفسير فيما تقدم يحملنا على استحباب من بدنا في الأدب. أيوة نعم. باب الشفاعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نأكل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها ولا يعيب ذلك عليه. رواه أحمد وأبو داود. عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وأكلوا فيها. متفق عليه. ولأحمد وأبي داود: إن أرضنا أرض أهل الكتاب، وإنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر، فكيف نصنع بآنيتهم وقدورهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فاحفظوها بالماء واطبخوا فيها واشربوا. وللترمذي قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس، قال: أنقوها غسلا واطبخوا فيه. حديث جابر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبة بمعناه، واستدل به من قال: بطهارة الكافر، وهو مذهب الجماهير من السلف والخلف كما قاله النووي، لأن تقرير المسلمين على الاستمتاع بآنية الكفار مع كونها مظنة لملابستهم ومحلا للمنفصل من رطوبتهم مؤذن للطهارة. طبعا هذا خلافا لما قرره أبو محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، من أن المشرك نجس نجاسة حسية كله، سواء لعابه أو غير ذلك. حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه استدل به من قال بنجاسة الكافر، ومذهب الهادي والقاسم والناصر ومالك، وقد نسبه القرطبي في شرح مسلم إلى الشافعي، قال في الفتح: وقد أغرب. ووجه الدلالة أنه الحافظ أضرب مذهب إمامه من القرطبي، القرطبي مالكي والحافظ الشافعي. ولا شك أن صاحب المذهب أعلم به من غيره. هم هو المشهور هذا، لأن النقل عن أبي العباس محدود، وصاحب المسلم أو العباس القرطبي حتى لو نقلوا عنه فإنما ينقلون عنه باسمه أو يقولون صاحب المفهم. أما القرطبي إذا أطلقت المقصود به أبو عبد الله هو صاحب التفسير. قال في الفتح: وقد أرى وجه الدلالة أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها، ورد بأن الغسل لو يحسن هنا. وقد نسبه القرطبي في شرح مسلم، هذا كلام هنا أبو العباس على أنه قال في شرح مسلم ومقيد هنا ابن عباس. نعم نفس الكلام. وتجد كل شرح معروف. لا مش هو الشرح معروف. ووجه الدلالة أنه لم يأذن بالأكل فيها إلا بعد غسلها، ورد بأن الغسل لو كان لأجل النجاسة لم يجعله مشروطا بعدم الالتزام لغيرها، إذ الإناء المتنجس لا فرق بينه وبين ما لم يتنجس بعد إزالة النجاسة، فليس ذلك إلا للاستقدام. ورد أيضا بأن الغسل إنما هو لتلوثها بالخمر ولحم الخنزير، كما ثبت في رواية أبي ثعلبة عند أحمد وأبي داود أنهم يأكلون لحم الخنزير ويشربون الخمر. وبما ذكره في البحر من أنها لو حرمت رطوبتهم لاستطاب نقل توقيهم لقلة المسلمين حينئذ، وأكثر مستعملاتهم لا يخلو منها ملبوسا ومطعوما، والعادة في مثل ذلك تقتضي الاستفاضة. انتهى. وأيضا قد أذن الله عز وجل بأكل طعامهم وصرح بخله، وهو لا يخلو من رطباتهم في الغالب، وقد استدل من قال بالنجاسة بقوله تعالى إنما المشركون نجس، وقد استوحينا البحث في هذه المسألة وصرحنا بما هو الحق في باب طهارة الماء المتوضئ به، وهو الباب الثاني من أبواب الكتاب. نعم مر عليها سريعا. سبق أن تكلمنا في هذه المسألة في باب الأطهار وباب طهارة الماء المتوضئ به، سأغنى عن إعادته. وعن أنس رضي الله عنه، لكن نقول العلة في كون الاستقرار. نعم، لأنهم قالوا إن بأرض أو بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في أنياتهم؟ قال إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيه، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيه. طبعا يعني كون هذا الجواب خرج على سؤال فهذا يشعر بأنه راعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبهم من أنثى ونحوها من استعمال. أما لو كان الحكم منصوصا عليه ابتداء لبينه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسأله، خصوصا إذا عمت البلوى باستعمال أنيتهم أو الاختلاط معهم في الاستعمال أو نحو ذلك. نعم. ثبوت الرواية يشرب كلها لحم الخنزير وشكله الخمر. أيوة، ما هي يبقى الآية لأجل إيه؟ الاستقرار نفسه، لأن القضية عندنا ليست لمجرد أنهم يعني خلاص ممكن نقول إن يعمل بغلبة الظن، الغالب على الظن أنهم يأكلون الخمر أو يشربون الخمر ويأكلون لحم الخنزير، فمثل هذا تأنف منه نفس المسلم. نعم. الناس في حين قال مثلا أن شرب الخمر مجلس بذلك، يعني نقول أنه ذكر جامع بالاسمين في سورة حين. طبعا. وعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خبز شعير وإهالة سنخة فأجاز. رواه أحمد. والإهالة الودك، والسنخة الزنخة المتغيرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء من مزادة مشركة عن عمر رضي الله عنه الوضوء من جرة نصراني. السلام على فقه الحديثين. قد سبق قال في النهاية في حفظ السين السمخة المتغيرة الريح ويقال بالزاي، وقال في حرف الزاي إن رجل دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقدم إليه إهالة سمخة فيها عرق أي متغيرة الرائحة، ويقال سمخة بالسين. انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من استعمال آنية الكفار حتى تغسل إذا كانوا ممن لا تباح ذبيحتهم، وكذلك من كان من النصارى بموضع متظاهرا فيه بأكل لحم الخنزير متمكنا فيه، أو يذبح بالسن والظفر أو نحو ذلك، وأنه لا بأس بآنية من سواهم جمعا بذلك بين الأحاديث. واستحب بعضهم غسل الكل لحديث الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت في رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريب. مسألة الاستحباب هنا كحكم شرعي لا ينبغي أن يعلق في الورع. يعلق في الورع، أن الورع باب أوسع من إثبات الأحكام الشرعية. لأنه لو قلنا استحباب يبقى يحمل عليه كل الناس أو جلهم، لأن الاستحباب حكم شرعي ينبغي أن يصار إليه. أما مسألة الورع هذه فهذه لا يعني يكلف بها كل إنسان، هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن مسألة الاحتياط هذه لا يقال بها إذا كانت ستؤدي إلى نوع من العنت والحرج والمشقة ونحو ذلك، إنما الاستحباب يجب أن يكون إيه؟ بدليل شرعي. صلى الله عليه وآله وسلم وبعد. قال المجد رحمه الله تعالى: أبواب أحكام التخلي. باب ما يقول المتخلي عند دخوله وخروجه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم